كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام رحمه الله يقول الله سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون قال الإمام هم عائد على الكفار والضمير في عنه يعود على القرآن والمعنى وهم ينهون الناس عن الإيمان به وينأونهم عنه أي يبعدون والنأي هو البعد المعنى الأول أن الضمير في قوله هم عائد على الكفار وفي قوله عنه عائد على القرآن إذن شو المعنى ذي الآية على هذا الوجه الأول وهم أي الكفار ينهون الناس عن القرآن أي عن الإيمان به وهم في خاصة أنفسهم ينأون أي يبعدون عنه إذن ينهون الناس عن الإيمان بالقرآن وينأون عنه أن يبعدون عنه في خاصة أنفسهم في أنفسهم في ذواتهم إذن فعلى هذا يفعلون ما ينهون الناس عنه ينهون الناس عن الإيمان بالقرآن وهم أيضا يبعدون عن القرآن قال والنأي هو البعد وينأونهم بأنفسهم عنه أي عن القرآن هذا الوجه الأول الوجه الثاني وهو الأشهر أن الضمير في عنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى ينهون الناس عن إذايته عليه الصلاة والسلام ولكنهم ينأون عنه فلم يؤمنوا به والمراد بهذه الآية بعض الكفار كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه مع أبي طالب ممن كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار كما هو معلوم في حياة أبي طالب وفي أول الدعوة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كانوا يدافعون مع أبي طالب كان رأس المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو طالب وكان معه بعض الكفار المشركين أيضا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلى هذا الآية هذه مراد بها هؤلاء الكفار الذين ينهون الناس عن إداية النبي إذا الضمير فعله عائد على النبي صلى الله عليه وسلم ينهون الناس سائر المشركين عن إداية النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يؤمنوا به وهم ينأون أن يبعدون عن الإيمان به نعم ينهون الناس عن إدايته ويحمونه ويدافعون عنه لكنهم لم يؤمنوا قال والمراد بالآية على هذا أبو طالب ومن كان معه يحمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يسلم وفي قوله ينهون أو نذر من ضروب التجنيس، ومعروف المثال هذا يمثلون به في البلاغة للتجنيس، التجنيس ويقال له الجناس معنى واحد، وهو من محسنات الكلام اللفظية، المحسنات اللفظية هذا اللقب يسمى في علم البديع بالتجنيس أو بالجناس، فينأون وينهون متقاربهما بنفس الوزن وليس بينهما فرق إلا الهاء والهمزة في الوسط، العين ديال الفعل ينهون لها وعين فعل ينأون همزة، وإلا فهو مثله في الوزن وفي سائر الحروف، وليس يسمى بالتجنيس وهم محسنات الكلام. قال تعالى وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي أن هؤلاء الكفار بنأيهم ببعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم على القول الأول، أو ببعدهم عن القرآن على القول الثاني، وببعدهم عن القرآن على القول الأول، وهم بكل هذا يضرون أنفسهم وما يشعرون بسبب بعدهم عن النبي عن القول الثاني، أو بعدهم عن القرآن ونهي الناس عن الإيمان به على القول الأول، لا يهلكون إلا أنفسهم. واضح؟ قال تعالى وإن يهلكون، إن بمعنى ما للنفي، وإن يهلكون إلا أي إلا بعدها، يعني وما يهلكون بالنأي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن القرآن، أي البعد نأي والبعد، وما يهلكون بالنأي أي البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنفسهم وما يشعرون. علاش وما يهلكون إلا أنفسهم؟ لأن ضرر النأي يرجع إليهم، لأن ضرر النأي يرجع عليهم، إذن فيهلكون أنفسهم بالنأي والبعد عن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولو دافعوا عنه. فالعبرة باش بالإيمان به والإذعان لما جاء به والتسليم لذلك الحق والنور الذي أتى به، العبرة بذلك أن تسلم لما جاء به من الحق وأن تدع وتترك ما كان عليه الآباء والأجداد، العبرة بهذا، لا الدفاع الذي تدعو إليه الحمية أو نحو ذلك، لا، مراد أن تؤمن أنت وتزعن لشرع الله ولما جاء عن الله، وأن تدع ما كان عليه الآباء والأجداد من الإشراك بالله رب العالمين. إذن فهؤلاء الكفار الذين ينأون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن دعوته أو عن القرآن لا يهلكون بذلك النأي إلا أنفسهم، أي أن الضرر يرجع عليهم وما يشعرون ولا يحسون بذلك، بل بعضهم ربما يحسب أنه يحسن صنعا وهو يضر نفسه. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. قال الشيخ جواب لو محذوف هنا، وفي قوله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم محذوف في الموضعين، جواب ديال لو، لاحظت ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، أين الجواب؟ ما بذكرش. كذلك الآية الآتية ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، لم يذكر الجواب. لماذا لم يذكر؟ قال الشيخ وإنما حذف ليكون أبلغ ما يقدره السائل، حذف ليكون أبلغ ما يمكن أن يقدره السامع، السامع الذي يسمع الآية والذي يفهم الخطاب، فليقدر أبلغ جوابه، فحذف لأجل ذلك. والتقدير مثلا من التقديرات أن يكون التقدير ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا عظيما، لرأيت أمرا شنيعا، لرأيت أمرا عجبا، لرأيت أمرا هائلا، هذا هو الجواب المقدر. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا المشهد كله، لو رأيت ذلك ولو ترى برؤية بصرية، لو رأيت ذلك يا محمد لرأيت أمرا شنيعا هائلا عظيما عجيبا، قل قدر ما شئت، لذلك حذف ليكون أبلغ ما يقدره السامع. يقول ربنا ولو ترى يا محمد، أي لو تبصر بعينك أهل النار الكفار إذا دخلوا النار، عندما يقفون على النار يعرضون عليها، لو رأيت ذلك المشهد العظيم لا رأيت أمرا هائلا شنيعا عظيما. قال ومعنى وقفوا أي حبسوا، قاله ابن عطية ولو ترى إذ وقفوا على النار إذ سيأتي معنا إذ بمعنى إذا، لأن إذ في الأصل ظرف لما مضى من الزمن، وهذا الكلام هذا الشيء الذي يتحدث الله عنه لم يقع، سيقع في المستقبل يوم تقوم الساعة والنار النار الجنة الجنة، لكن لتحقق وقوعه عبر عنه بإذ دل على الزمن الماضي. معلوم في النحو أن إذ يجوز أن تأتي مكانه إذا والعكس، يصح أن تأتي إذ مكان إذا والعكس أن تأتي إذا مكان إذ. فإذا كان لأن الأصل أن إذ ظرف لما مضى من الزمن، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، لكن إذا كان ما يستقبل من الزمن الحدث الذي يقع في المستقبل متحقق الوقوع يمكن التعبير عنه بإذ دل على الزمن الماضي كأنه مضى ووقع. هذا ما جاء هنا، ما قال الله ولو ترى إذا وقفوا أي في المستقبل، قال إذ وقفوا كأنه وقع لأنه متحقق الوقوع. قال وقفوا حبسوا، قاله ابن عطية حبسوا على النار، ويحتمل أن يريد بذلك إذا دخلوا النار أو إذا عاينوها وأشرفوا عليها. إذا المعنى الأول حبسوا على النار عرضوا عليها، ويحتمل أن يكون المراد إذ وقفوا على النار أي دخلوا النار، أو عاينوها وأشرفوا على الدخول إليها لكن لم يدخلوا بعده. ففي كل هذه الأحوال المعنى صحيح، سواء دخلوها أو عرضوا عليها وعاينوها وأشرفوا على الدخول فيها، ففي كل الأحوال لا رأيت أمرا عجيبا عظيما، لأن نار جهنم الهول والأمر العظيم الذي يقع في نفوس من يدخلها يحصل قبل الدخول إليها. إذا عاينها وشارف على الدخول إليها علم شدتها وعلم خطورتها قبل أن يدخل إليها، قبل حق اليقين، علم اليقين كاف في معرفة عظمتها وشدتها. قال الشيخ ووضع إذ موضع إذا لتحقيق قليل شرحناه. قال تعالى ولم ترى إذ وقفوا على النار فقالوا هل كفار يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فقالوا يا ليتنا، يا هنا للتنبيه ليست للنداء، لأن الياء هي حرف النداء لا تدخل على الحرف، ليت حرف، وانتم تعلمون أن يا داخل على الحرف ليست للنداء وإنما هي للتنبيه. يا ليتنا نرد، ليت حرف تنبيه من أخوات إن، حرف تمني. يا ليتنا إذن يتمنون هذه الأمنية لكنها لا تتحقق. لماذا؟ لأنهم يطلبون المستحيل، الشيء الذي يطلبوه شيء مستحيل شرعا مش عقلا، شرعا مستحيل. ما معنى مستحيل شرعا؟ أي أن الله تبارك وتعالى قضى بعدم وقوعه، حكم الله أن لا يقع، إذن هذا مستحيل شرعا. وطلب المستحيل هو التمني، التمني هو طلب ما لا مطمع فيه، طلب المستحيل. إذن يقولون يتمنون هذه الأمنية التي هي من المستحيل شرعا، فيأتيهم الجواب. يقولون يا ليتنا نتمنى أن نرد، يا ليتنا نرد أي نرد إلى الدنيا فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، كما يقولون يا ليتنا نرد إلى الدنيا فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. لاحظوا ما يقولون بعد ولا نكذب بآيات ربنا، نرجع الحياة الدنيا فنكون من المؤمنين المصدقين لرسول الله الموحدين المتبعين، يقولوا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هكذا يقولون. لكنهم في كل هذا كاذبون، وسيأتي قول ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه على فرض، معنى ولو ردوا على فرض أنهم ردوا، إلا فلا يردون. قلنا الرد إلى الدنيا أمر مستحيل شرعا لا يمكن أن يقع، لكن لو فرض أنهم ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا الإخبار من الله تعالى يدل على أنه سبحانه وتعالى يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، هل آتي ولو الدنيا لعد ماله. الله تعالى يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. فعلمه يتعلق حتى بالمعدومات، شيء بالموجودات، حتى بالمعدومات. لاحظت قلنا ولو ردوا لعاد مع أنهم لا يردوا. إذا فأخبرنا الله تعالى بشيء لا يكون، لكن قلنا لو كان كيف يكون، لو ردوا لعاد ماله. إذا الشاهد يقولون هذا الكلام مع شدة التحصر وغاية الندم والتألم، لكن لا يستجاب لهم لأنه فات الأوان، ضيعوا الفرصة، عاشوا سنين عددا وأعطيتهم فرص كثيرة وهم في هذه الحياة، يوما بعد يوم عندهم فرص، ساعة بعد ساعة عندهم فرص أن يتوبوا ولم يتوبوا، أصروا على الإعراض والتكذيب والإنكار، فلا ينفعهم الندم. قالوا يا ليتنا نرد أي نرجع إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الشيخ وجواب لو كما قلنا محذوف بمعنى لو رأيت هذا الحال لرأيت أمرا عظيما. قال قرئ برفع نكذب ونكون على الاستلاف والقطع عن التمني، ومثله سيبويه بقولك دعني ولا أعود أي وأنا لا أعود، ويحتمل أن يكون حالا تقديره نرد غير مكذبين أو عطفا على نرد. إذا القراءة الأولى قراءة الرفع وهي التي نقرأ بها نحن، قراءة نافع يقرأ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون شهيد فجر نكذب ونكون، أما نرد فبالرفع بلا إشكال. يا ليتنا نرد جواب ولا نكذب ونكون، ما وجه الرفع؟ قال على الاستئناف والقطع عن التمني. انتبه، إذا جعلناه جوابا للتمني حقه النصب، لأنكم تعلمون أن واو المعية إذا وقعت في جواب التمني فإن المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا، فلو كان لو جعلناه جوابا للتمني لكان الواجب أن نقول ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لكن على قراءة الرفع لا يعتبر جوابا للتمني، مش جواب للتمني، لو كان جواب التمني هذا من المواضع التي ينصب فيها المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية والمعية، هنا عند واو المعية، لكن على القراءة ديالنا فإنه على الاستئناف والقطع عن التمني، بمعنى ذلك لم يكن جوابا للتمني، مقطوع عن التمني، هذا إخبار بشيء آخر واضح، وليس جوابا لقولهم يا ليتنا ونكون، ليس جوابا. قال ومثله سيبويه، ويشرح سيبويه شنو المعنى، ومثله سيبويه بقولك دعني ولا أعود أي وأنا لا أعود. إذا دعني ولا أعود هذا الكلام ديالهم لو جعلنا هذا ولا أعود جوابا للأمر للطلب للأمر لكان حقه النصب، لكنه ليس جوابا للأمر، أنا التقرير دعني وأنا لا أعود فليس جوابا للأمر، ليس مرتبا على الطلب. وضع قال ويحتمل أن يكون حالا، الاحتمال الثاني أن نعرب الجملة ديال ولا نكذب على أنها جملة حالية، إذا الواو الحال ليست للعطف، والجملة ديال لا نكذب حالية وجملة ونكون معطوفة عليها المعطوفة التي قبلها، والتقدير حينئذ نرد غير مكذبين. إذا يا ليتنا نرد حالة كوننا لا نكذب، حالة كوننا غير مكذبين، إذا الواو الحال مش الواو العطف، والجملة حالية أو عطفا على نرد. إذا هذا مازال تتميم، هذا مازال تتميم التمني، مازال ما وصلناش للجواب، صح تتميم التمني. يا ليتنا نرد ولا ويا ليتنا التقدير ويا ليتنا لا نكذب بآيات ربنا ويا ليتنا نكون من المؤمنين، عارج الجواب، والجواب ديال التمني راه قدمنا انه جواب لو مقدر. قال وقرئ بالنصب إدمار أن بعد الواو في جواب التمني، قراءة النصب واضحة لا إشكال فيها لأنها على الأصل، ولا نكذب مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا لوقوعه في جواب التمني. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بل بدا لهم، بل هذه للإضراب، شنو هو المضرب عنه؟ بل هنا للإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني، لأن ذلك التمني ديالهم مش مفهوم منه أنهم يريدون الإيمان، يا ريتنا نرد ولا نكذب ونكون من المؤمنين، فالله تعالى أضرب عن ذلك، واضح؟ إذا هذا بل للإضراب عن إرادة الإيمان الذي عن إرادة إيمان، قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بدا أي ظهر. قال الشيخ المعنى ظهر لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم، ما كانوا يخفون ويكتمون في الدنيا ويسرون من العيوب والقبائح، ومن ذلك الإشراك بالله تبارك وتعالى وجحود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كثير منهم كان يكر بها في نفسه لكن كان ينكرها في الظاهر، ولا لا، كانوا يعرفون أن النبي صادق وكانوا ينكرون ذلك في الظاهر. فغدا يوم القيامة يبدو ويظهر ما كانوا يخفونه في الدنيا. فعندما تكشف السرائر تبلى وتكشف سرائرهم ويرون عيوبهم وقبائحهم بين يدي ربهم، كيف منه هذه الأمنية؟ يقولون يا ليتنا نرد. فقال الله تعالى بل، بمعنى ماشي هاد الناس بغاو يامنوا، وانما ظهر وكشف لهم فضحوا الا هم يعلمون ذلك، انما الامر انه قد ظهر وكشف للناس، ففضحهم رب العالمين، كشف للناس ما كانوا يخفون من قبل اي في الحياه الدنيا، شيء كانوا يخفون الدنيا قد اظهره الله تبارك وتعالى على رؤوس الاشهاد. وقيل هي في أهل الكتاب، بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب يعرفونه كما سبق كما يعرفون أبناءهم. غدا يوم القيامة الدنيا كانوا يخفون ذلك، إذا في الآخرة سيظهر ما كانوا يخفون من جحود الحق الذي كانوا يعرفون. وقيل هي في المنافقين، أي بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر، لأن المنافق في الدنيا يخفي كفره ويظهر إيمانه، فغدا يوم القيامة يبدو ويظهر ما كان يخفيه من الكفر. لكن الشيخ قال لك وهذان القولان بعيدان، الجزء الأقوال هذان القول بعيدان. لماذا؟ قال فإن الكلام من أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب، السياق من أوله الله تعالى يتحدث عن المشركين ولا يتحدث عن الكتاب ولا عن المنافقين كما رأيتم في الآيات قبل، والله ربنا ما كنا مشركين كذا ما سبق وما لحق، فالسياق في الكلام على المشركين لا على أهل الكتاب بالخصوص ولا على المنافقين بالخصوص. وقيل إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم خافوا وأخفوا ذلك الخوف لئلا يشعر بهم أتباعهم، فظهر لهم ذلك يوم القيامة. نعم هذا مما يظهر يوم القيامة، بمعنى لا يعارض القول الأول أنها في المشركين، بدا لهم ما تفيد العموم. شوف ما تفيد العموم، ما كانوا يخفونه من قبل، كل ما كانوا يخفونه في الدنيا يظهر غدا يوم القيامة. ومن ذلك هذا الأمر أنهم كانوا إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم يخافون، ولا لا؟ وقصة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة لما في أول الإسلام لما وضع عليه على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد سل الجزور من أشقى القوم، أرسل من يضعه على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، قام عليه الصلاة والسلام يدعو فصاروا يرتقدون، اضطربوا لما دعا رسول الله، لما رفع يديه السماء ودعا. وفي كثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه للدعاء يخاف المشركون فيناشدونه الله ألا يدعو. إذا قال كانوا إذا وعظهم المسلم خافوا وأخفوا ذلك الخوف لئلا يشعر به أتباعهم، فظهر ذلك. وهذا مما يكشف من الأمور التي كانوا يكتمونها في الدنيا فيكشفها الله تعالى لفضحهم. أي أمر من شأنه أن يفضحهم وأن يعذبهم بالفضيحة أمام الناس قبل دخول النار فإن الله تعالى يكشفه، لأن هذا نوع من أنواع العذاب، من أنواع العذاب التي تعذبون غدا يوم القيامة الفضيحة. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا إلى الدنيا فرضا، هذا لو إنما هي لفرض والتقدير، لو ردوا إلى الدنيا فرضا لعادوا أي لرجعوا لما نهوا عنه من الشرك، لرجعوا إلى كفرهم ووقعوا فيما نهوا عنه قبل في المرة في الفرصة الأولى، لكن هذا لا يكون، لكنه إخبار من الله تبارك وتعالى بشيء لا يكون لو كان كيف يكون، بأمر لن يكون كيخبرنا الله أنه لو كان هذا الصفة اللي غادي يكون عليها، ولذلك فلا يرجعون. ولو فرض دع أنهم إن رجعوا آمنوا فلا يردون، فرصة انتهت، كانت عندهم أوقات طويلة، الله تبارك وتعالى لم يعطيهم وقتا مضيقا لا يكفي إلا للإيمان، بمعنى خلقنا الله تعالى وعطانا وقت مضيق، إما نآمنوا فيه إما نكفروا به، واحد من الجوج، إما نقولوا آمنا إما كفرنا. الله تعالى أعطانا أوقات، ماشي وقتا موسعا، أوقاتا موسعة كثيرة جدا، ومع ذلك لم يؤمن الإنسان لا في اللحظة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الألف ولا المليون، فحينئذ لا فرصة له أخرى، لا يرجع، لا يرجع. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإنهم لكاذبون في قولهم في وعدهم بالإيمان، أنك لم يقالوا يعني ونقول من المؤمنين، قال لنا الله كاذب. قال الشيخ يعني في قولهم ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ولا يصح أن يرجع إلى قولهم يعني تنرد، لأن التمني لا يحتمل الصدق والكذب، بمعنى وإنهم لكاذبون ليس في تمنيهم، لا التمني وقع، وإنما هم كاذبون في وعدهم، في الوعد اللي وعدوا به اللي هو ولا نكذب ونكون من المؤمنين، هذا هو الذي يحتمل الصدق والكذب. وأما التمني فهو إنشاء، والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، يكتمني من أنواع الإنشاء إلى يحتمل الصدق. قال تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قال الشيخ حكاية عن قولهم في إنكار البعث الأخراوي، في معنى أشكلوا كيقولوا في الدنيا، دابا الآن وقفوا بين يدي ربهم ورأوا حقيقة الأمر، في الدنيا ماذا كانوا يقولون؟ كانوا ينكرون البعث أصلا، لا يؤمنون بالبعث والنشور، كيقولوا إن هي أي الحياة، الحياة التي تعيشها إلا حياة الدنيا، إن هي أي الحياة إلا الحياة الدنيا، ما كاينش حياة أخرى، ما الحياة إلا حياة الدنيا لا حياة ثانية. قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ليس هناك بعث، إذا كانوا ينكرون البعث كانوا كافرين. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كذلك الجواب ديالو قلنا محذوف يقدر بنفس ما سبق. ولو ترى إذ وقفوا عرضوا على ربهم سبحانه وتعالى كما يعرض المؤمنون على ربهم، لكن فرق بين عرض المؤمنين على الله وعرض الكافرين على الله. المؤمنون إذا عرضوا على ربهم وقررهم الله تبارك وتعالى بذنوبهم واعترفوا بها يسترهم سبحانه وتعالى ويضع جل وعلا كنفه وستره عليهم ويغفر لهم ما صدر منهم من الذنوب في الدنيا ويسترهم في الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن حينئذ إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لكن العبد الكافر لا، فضحه الله رب العالمين ويحاسبه حسابا شديدا ويقول الملائكة هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، يفضحون غدا يوم الدين. قال تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم للعرض قالوا أليس هذا قال أليس هذا بالحق، أي يقول لهم ربهم أليس هذا بالحق توبيخا، الاستفهام توبيخ، يقول لهم ربهم أليس هذا بالحق، قصد به التوبيخ والتقرير، جوج تقرير لأن يعترفوا يقولوا بلى وهم غير يعترفوا، وقصد به التوبيخ لأن الله تعالى يعلم. قال أليس هذا بالحق، شنو هذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى البعث الذي كانوا ينكرون ويتنكروا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فيقول الله تعالى أليس هذا، إشارة إلى الحاضر اللي هو البعث، أليس هذا أي البعث اللي كنتوا كتنكروا في الدنيا، أليس حقا شفتوه هذا ولا ما شفتوش لما بعثوا، أليس هذا بالحق؟ فسيقولوا بلى وربنا، كنتم في الدنيا تنكرون البعث والحساب والجزاء، والآن أهو حق أم لا؟ والسؤال على جهة التوبيخ، ماشي عند الجواب غير ينفعهم، لا ينفعهم بالجواب، يعني يقولوا اللي بغاو يقولوا بلى وربنا ولا يقولوا لا، لا ينفعهم لا الجواب الصحيح ولا الجواب الغلط، لأن الفرصة ضاعت في الدنيا. إذا فهذا السؤال يقال لهم على سبيل التوبيخ، بحال إذا شي حد ضيع فرصة من بين يديك تقول لي ألم أقول لك كذا، من باب التوبيخ، ضياع الفرصة بين يدك ثم جاء نادما، ألم أقول لك افعل، ألم أقول لك اجتهد توبيخا، فهذا كذلك المراد به التوبيخ. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون به، ذوقوا العذاب الآن بسبب كفركم به أي بالبعث والنشور، وأيضا بسبب كفركم بغيره مما كان يجب الإيمان به. كفركم به بالبعث والنشور ادخل العذاب، وهذا وحده كاف في الخلود في النار. وأيضا ستعذبون بسبب كفركم بنبيكم وكفركم بالكتاب المنزل إليكم وكفركم بربكم إذ لم توحدوه وغير ذلك. قال ربنا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي بالبعث. الله تبارك وتعالى بدأ حتى ما يقع لهم يخبر جل وعلا ويقرر أمرا من أمور العقيدة يؤصل أصلا من أصول الدين. قال: قد خسر الذين كذبوا، قد للتحقيق، ثبت خسرانهم قطعا. الذين كذبوا بلقاء الله أي بالبعث والنشور والحساب والجزاء، كي كذبوا أصلا باليوم الآخر، عندهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا يؤمنون بالآخرة. قد خسروا الخسران المبين، خسروا الدنيا والآخرة في الحقيقة. الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. حتى غاية للتكذيب، بمعنى أنهم كذبوا بلقاء الله تعالى مدة عمرهم، كذبوا بلقاء الله حياتهم كلها، حياتهم كلها 60 70 50 أو أقل وأكثر، وهم يكذبون حتى إذا جاءتهم الساعة، بمعنى إلى هذه الغاية، هذه غاية التكذيب. استمر تكذيبهم إلى هذه اللحظة التي لا ينفع فيها ندم ولا رجوع لتوبة. حتى إذا جاءتهم الساعة أي القيامة بغتة، حتى اللي كيتبعتوا وكيوقفوا بين يدي رب العالمين يوم القيامة كيحسوا بأن الأمر جاء فجأة، لا لا، كأن لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كانوا كيكذبوا ماتوا مباشرة، وجدوا ربهم، وجدوا أنفسهم بين يدي ربهم يمر الساعة القيامة. حتى إذا جاءتهم القيامة وقاموا لله رب العالمين بين يديه، وقال الله تعالى بغتة، لأنهم لكذبهم الساعة عندما يبعثون كأنهم ما نكثوا شيئا في قبورهم، ولم تذكرون كأنهم ما نكثوا شيئا في قبورهم، كأن لم يلبثوا إلا عشية وضحاها. حتى إذا جاءتهم القيامة بغتة أش يقولون عندما يبعثون بين يدي ربهم؟ يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يا حسرتنا كذلك أسبق لنا، يا هنا مجاز بلا شك، ماشي مقصود نداء، مقصود تنبيه، مقصود تنبيه. يا حسرتنا، الحسرة في الأصل هي شدة التألم ونداؤها مجاز. يقولون من شدة تألمهم، بمعنى يعبرون عن شدة الألم الذي يحسون به في نفوسهم، ذلك الألم الشديد والحزن العظيم والكرب الكبير الذي يجدونه في نفوسهم، يعبرون عنه بقولهم يا حسرتنا، هذا تعبير عن شدة الألم الذي يجدونه في نفوسهم. حسرة، حسرة كبيرة جدا. يعني مثلا من أمثلة ذلك، وأقصد بهذا مثلا يقرب المعنى فقط، وإلا فظن شاسع بين هذه الحسرة وتلك الحسرة، لكن غير من باب التقريب. لو أن أحدا في الدنيا قيل له افعل كذا وكذا، اتخذ سببا ما من أسباب، افعل كذا وكذا وستحصل كذا وكذا، عرض عليه عمل يسير يحصل به نصيبا كبيرا كثيرا من الأموال، وهو كان في غاية الفقر في أمس الحاجة إلى المال، وقيل له افعل كذا، اذهب إلى المكان الفلاني وارجع، أو افعل، سبب يسير جدا يستطيع فعله، وستحصل وراءه كذا وكذا، فتهاون ولم يفعل، ففعل غيره وغنم المال الكثير، شفلا فعلا اتخذ لك أسباب وغنم كذا وكذا. لما رفضه لماذا يحس الإنسان الفقير المحتاج غاية إلى ذلك النصيب من الدنيا، والمعذب في حياته مضيق عليه في الحياة، مضيق عليه، لماذا يحس بحسرة شديدة جدا؟ لأنه كيقول كانت الفرصة بيني، لو أنني كنتما لو انني اتخذت ذلك السبب لحصلتما ما حصل، لان هذاك الشيء اللي حصل واحد اللي غيحصلوا مثلا، وعرض عليه هو الاول، تعطاته الفرصه هو الاول لكنه لم يشاء تركها، ثم راى غيره واش حصلها. باش كيحصل الانسان في هذا الشيء في نصيب دنيوي دائم، في حطام فان، بما لا يشعر بحسرة شديدة، كيقول فلت على رأس الفرصة. وهذا الناس إذا فوتوا على أنفسهم فرصة يثيرة يغنمون بها حظا دنيويا، تجدهم يندمون الندم الشديد ويحاسبون أنفسهم ويؤنبون من حال بينهم وبين ذلك أياما وربما أسابيع وأكثر. تركت كذا وكذا، هذا فش في الدنيا، فكيف بمن أحس؟ هذه هي الشمتة، هي هذه كيقولوا فلان راه شمت ولا حس بالشمتة، هذه أعظم شمتة هي هذه. فكيف بمن ضاعت بين يديه غدا يوم القيامة يجد نفسه قد ضيع أعظم الأمور على الإطلاق، وكانت الفرصة بين يديه، وكان الأمر تحت طاقته وفي قدرته وبإمكانه، ويجد نفسه قد ضيعه بما لا ينفع، ضيع أعظم ما يمكن تحصيله، أعظم شيء على الإطلاق يمكن تحصيله، رضا الله تبارك وتعالى والتنعم بنعيم الجنة والنجاة من النار. وكانت الفرصة بيده وكانت تحت طاقته وفي قدرته ذلك ولم يفعل. أعظم خسارة هي هذه ولا لا؟ بمعنى ولو يقارن الإنسان الخسارة اللي وقعت لي في الدنيا إذا كانت وقعت لي خسارات سيجد أن هذه أعظم وأشد. فلذلك الحصان اللي كيحس بها أهل النار أسأل الله أن يعافينا منها ويجعلنا من أهل الجنة، وأن يميتنا على الإيمان ويثبتنا عليه ويختم لنا بالحسنى. فالحصرة التي يحس بها أهل النار ليست بعدها حصرة، حصرة شديدة جدا ما ليس فوقها حصرة. كيف حصرة تكون أكثر من التحسر على فوات دخول الجنة، على أنه فاتك دخول الجنة وأنك تدخل للنار؟ لا حصرة يمكن أن تكون فوق هذه الحصرة. يفوتك ما يفوت من الدنيا، ويقع لك ما يقع من في الدنيا من الضيق والكرب والشدة لا تقارن تلك بشدائد نار جهنم وبكرب نار جهنم. إذا فهذه أعظم حصرة يتحصرها الإنسان إذا فوت على نفسه فرصة وغنيمة الدخول إلى الجنة بفعل الأعمال الصالحة واجتناب المعاصي. إذا فالفرصة في الدنيا بين يدي العبد ما دام حيا، فإذا فوتها وفرط وقصر فيها سيتحصر حصرة ليس بعدها حصرة ولا ينفعه ذلك. الإنسان إذا بغى يحس وإذا أراد أن يشعر بعظمة ذلك فليصور نفسه في هذا المقام، حول ما أمكن يجلس مع نفسه يتأمل وليجعل نفسه هو في هذا المقام. تصور أنت هذا المقام وهذا الحال كأنه وقع، الحال هذا تصوره كأنه وقع وأنك كنت ممن يتحسر. ما هي أعظم أمنية ستتمناها؟ شنو أعظم شيء ستتمناه ولو فديت به، ولو فديت بذلك الناس كلهم أجمعين؟ أعظم شيء ستتمناه هو أن تعطاك فرصة أخرى، تقول يا ليتني رجعت للوراء، يا ليتني فعملت، تقول بعدا يا ليتني عملت كذا وكذا يوم كنت كذا وكذا، كنت قويا مطيقا قادرا استطيع أن أعمل كذا، ومع ذلك اتبعت هواي واتبعت شهوتي وانتهكت إلى الشهوة الفانية وفرطت في جنب الله وندم على ما فعلت. وغتمنى أن تعطاك فرصة أخرى وأنت تعلم أنها لن تعطاك، أنت راك عارف سمعت القرآن وسمعت الحديث وأنت موقن أنها ما غتعطاك، لكن ستتمنى شيئا مستحيلا لن يحصل وتجزم أنه لن يحصل، كما يتمنى الشيخ أن لو عاد له شبابه. واحد اللي كبار وكيولي شيخ في السن ويتمنى أن يعود له الشباب، أمنية ممكنة؟ مستحيلة. فكذلك الإنسان غدا يوم القيامة يتمنى شيئا وهو يعلم أنه لن يعود، وإنما يتمناه من باب التحصر، عند التحصر فقط، من باب التحصر وإظهار التحزن، كي يقول يا ليتني، وهو يعلم أنه لن يتحقق. لا، لما الإنسان كبير في السن كبر وكيقول مع نفسه يا ليت الشباب يعود يوما. لما يقول هذا؟ هل هو يعتقد أن الشباب يمكن أن يعود؟ ما كاينش شي حد كيعتقد أن الشباب يعود، هو يوقن أن الشباب لن يعود، لكن يقول واش تحصرا وتحزنا. كذلك الإنسان غدا يوم القيامة يقول يا ليتنا نعود تحصرا وإلا فلا، فهو يعلم قطعا أنه لن يعود وأن ذلك مستحيل شرعا. قال تعالى قالوا أش يقولون يا حسرتنا على ماذا؟ على ما فرطنا فيها. يتحسرون على تفريطهم في الحياة الدنيا، على ما فرطنا فيها أي في الحياة الدنيا لما أعطيتنا الفرص الكثيرة وكنا أحياء وكنا نعيش فيها، كانت بين أيدينا أوقات كثيرة أسابيع شهور سنوات وفرطنا وقصرنا في جنب الله، فلم نعبده كما شرع، لم نعبده كما أمر. قالوا يحسرنا على الضمير، قال الضمير في فيها للحياة الدنيا لأن المعنى يقتضي ذلك، وإن لم يجري لها الكون السياق يقتضي ذلك، لأنهم هم في الآخرة وكيقولوا يا حسرة على ما فرطنا فيها، فاش في الدنيا كانوا فيها وتقصير متى حصل؟ الآخرة دار جزاء ماشي دار عمل، إذا متى حصل التقصير؟ في الدنيا. وقيل للساعة أي فرطنا في شأنها والاستعداد لها، والمعنى قريب لا يضر، المعنى قريب إن شاء الله، بمعنى يحصلنا على ما فرطنا فيها أي في الساعة. مش معنى فرطنا فيها أي فرطنا في الاستعداد لها في الحياة الدنيا، بمعنى واحد معنى لما كنا أحياء في الحياة الدنيا لم نستعد ليوم القيامة، لم نستعد للآخرة. وبما يحصل الاستعداد للآخرة؟ بامتثال أمر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند السجود. قال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. قال الشيخ كناية عن تحمل الذنوب. ما معنى يحملون أوزارهم على ظهورهم؟ أي يتحملون ذنوبهم التي اكتسبوها بأيديهم، الذنوب التي عملوها بأيديهم أو تسببوا فيها وعملها غير مستهيرة من كسبهم، إما التي اقترفوها مباشرة أو التي تسببوا فيها حيث دعوا غيرهم إليها، هم أيضا لهم نصيب منها. غدا يوم القيامة شكون يتحمل معهم ذنوبهم؟ لا يتحملها معهم أحد، بأنفسهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. قال وقال على ظهورهم لأن العادة حمل الأثقال على الظهور، إذن التعبير من باب الكناية، كني به عن تحمل الذنوب، بمعنى راك يتحملوا ذنوبهم بأنفسهم لا يحملها معهم أحد، وتثقل كاهلهم لا يستطيعون حملها لكثرتها. وعبر بما رأيتم يحملون أوزارهم على ظهورهم لأن العادة أن الإنسان يحمل الأثقال على الظهور، وقيل إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة، قيل لكن هذا قول مرجوح، القول الأول الذي عليه الأكثر أنه كناية، قيل يحملون الذنوب على الظهور حقيقة، بمعنى أن الله تعالى وهو على كل شيء قدير يجعل الأوزار أجساما، يجعل الذنوب اللي هي في الأصل معاني يجعلها الله تعالى أجساما يحملونها على ظهورهم حقيقة. قال وروي يذكر هنا ما يؤيد، قال وروي في ذلك أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له في أقبح صورة، بمعنى أن العمل يلو يتمثل يصير جسما في أقبح صورة ويركب عليه أي على صاحبه، والعكس، وأن المؤمن يركب عمله شيء عمل يركب عمله بعد أن يتصور له في أحسن صورة، إذا المؤمن بالعكس هو يركب على عمله بعد أن يتمثل له. روي ذلك لكن لم يصح فيه شيء، والله على كل شيء قدير. قال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، ألا ساء أي بئس ما يزرون أي ما يحملونه، بئس الحمل هذا الذي يحملونه، هذا هو المعنى، ساء بمعنى بئس وهو فعل ذم. ألا ساء ما يذرون أي ما يحملونه، بئس ما يحملونه حملهم هذا، هذا هو المخصوص بالذم، مخصوص بالذم محدود، بئس ما يحملونه حملهم هذا، مخصوص بالمس. ألا ساء ما يذرون إخبار عن سوء ما يفعلون من الأوزار، أيضا فيه هذا المعنى. إذا المعنى الأول أن الذم هنا لصورتهم هاته وهي حملهم للأوزار، الله تعالى ذم وقبح هذه الصورة اللي هي حملهم للأوزار. وأيضا المعنى الثاني وهو أن الله يخبرنا عن سوء ما يفعلون في الدنيا، بمعنى هذه الأفعال اللي كيفعلوا في الدنيا التي تتسبب في الأوزار والذنوب بئس الأفعال، ساءت الأفعال وأفعال وهي المعاصي ترك الواجبات وفعل المحرمات لأنها سبب للأوزار. قال تعالى ومن حياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ومن حياة الدنيا إلا لعب وله، شو مراد بهذا ومن حياة الدنيا؟ أي الاشتغال بها. وما الحياة الدنيا أي وما الاشتغال بالحياة الدنيا والتلهي بها إلا لعب وله، يرحمك الله. بمعنى على العبد المؤمن، هذا خطاب للمؤمن، على العبد المؤمن المشتغل بالحياة الدنيا أي المشتغل بزخارفها وزينتها وما فيها من المآكل والمشارب والأفرشة والمساكن، والشهيد اشتغل بما في الحياة الدنيا وغفل عن الآخرة، غفل عن أعمال الآخرة، غفل عن الطاعات، لأن الطاعات هذه ليست داخلة في اللعب والله، هذه من أعمال الآخرة، هذه داخلة في الآخرة، طاعات من الآخرة لأنها أعمال للآخرة. إذا المقصود هنا الذين يشتغلون بالحياة الدنيا غافلين عن أعمال الآخرة، وين المعنى؟ الذين يشتغلون بأعمال الدنيا بزخارفها زينتها ما فيها من المتاع، اشتغلوا بذلك انغمسوا فيه تلبسوا به وغفلوا عن الأعمال الأخروية عن الطاعات اللي هي من أعمال الآخرة. يقال لهم أيها الناس مشتغلون بهذا، هذه الحياة الدنيا اللي انتم مشتغلون ما هي إلا لعب ولهو، تحقيرا لشأنها، من باب التحقير من شأنها والتهويل منها، ما هي أنتم تلعبون حلكم كتلعبون، ما هي إلا لعب ولهو، يعني عند انشغالكم بها فأنتم تلعبون وتلهون لا تحققون شيئا ينفعكم. وإنما الذي يحقق ما ينفعه في الدنيا هو المشتغل بطاعة الله رب العالمين، لأن الطاعة في الدنيا دي من أعمال الآخرة لا تحسب على الدنيا، إذ ثوابها يكون في الآخرة، إذ جزاؤها يجده الإنسان في الآخرة، فهي من أعمال الآخرة. إذا المقصود باللعب واللواش طاعات اللي في الدنيا لا، مقصود واش؟ عدم الطاعة، الاشتغال بزينتها وما فيها. تجد العبد المؤمن منشغل بما فيها من الملهيات والمشغلات، أمر يرده إلى أمر، وشغل يرده إلى شغل، ومسألة ترد إلى مسألة، وكل ذلك مما يقيم الحياة الدنيا لا يقيم الآخرة، لأن الأمور كل اللي منشغل بها تقيم الدنيا ولا تقيم الآخرة، بغي فاد بغي صيد الدنيا، يريد أن يقيم الحياة الدنيا يظن ذلك معناه لا تقام، قال الله أنها لا تقام، مملوءة بالمكدرات، ليست دارا صافية خالصة مقامة تمام الإقامة لأحد، غير مقامة تمام الإقامة لأحد، لا بد أن يكون فيها المكدرات وأن يكون فيها المشغلات وأن تكون فيها المشغلات، ولا بد، إذا لا يمكن أن تقام. فإذا كان كذلك إذا المؤمن عرف الحقيقة أن الدنيا ما تقام من حد، فإنه لن ينشغل في إقامتها، ما غيضيعش وقته في محاولة إقامتها، وإنما سينشغل بها على حسب ما يجب بالقدر الضروري، سينشغل بها بالقدر الضروري، وإن انشغل بها بالقدر الضروري الذي لا بد منه فهو مثاب المأجور، ليعيل نفسه وليعيل من يجب عليه أن يمون، فحينئذ هو مأجور على هذا. لكن إن انشغل بما زاد على هذا القدر، شيء زاد على هذا القدر وكان ذلك سبب في غفلته عن الآخرة، فإنه يلعب ويلهو، هذا يقال له إلا لعب ولهو، لا يلعب ويلهو ولا يشعر مع الصدر يظن أنه يريد الإقامة لا لن تقام. قال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وأما الطاعة وما يعين عليها فهي من أمور الآخرة ليس من أمور الدنيا. ولهذا النبي أشار بهذا المعنى لما قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما، إلا ذكر الله وما والاه يدخل في هذا جميع ما يكون جزاؤه في الآخرة، يدخل في هذا كل الطاعات، يدخل فيه جميع ما يكون جزاؤه في الآخرة، الأعمال الأخروية. قال تعالى المبين لنا حقيقة الحياة في الدنيا وأنها لعب ولهو وليست صافية لأحد. دار الآخرة هي التي قضى الله أن تكون صافية خالصة ليس فيها ما يكدر صفوها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية الخالصة المحضة الصافية من المكدرات، لكن الدنيا ليست كذلك. قال تعالى وللدار الآخرة خير للذين يتقون، بمعنى العقلاء أهل التقوى الذين يعيشون في الحياة الدنيا ويعرفون حقيقتها بماذا يشتغلون؟ يشتغلون بالدار الآخرة، يشتغلون بالأعمال التي توصلهم إلى الجنة، هذا هو الذي يشتغلون. والحياة الدنيا إنما يشتغلون بها بقدر، يشتغلون بها بقدر أي بالقدر الذي لا بد منه، وما عدا ذلك من أوقاتهم يشغلونه بأعمال آخرتهم. قال وللدار الآخرة أي الجنة خير للذين يتقون ربهم سبحانه وتعالى. الذين يتقون هنا هم الذين لم يشتغلوا بدنياهم عن آخرتهم، لم يدخلوا في اللعب واللهو. قال وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثم قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. قال الشيخ قرأ نافع يحزن حيث وقع بضم الياء من أحزن، إذا الإمام نافع من القراء يقرأ يحزن حيث وقع في القرآن إلا موضع واحد لواء لا يحزنهم الفزع الأكبر، ذلك يقرأ من الثلاثي من حزن. إذا حيث وقع هذا الفعل المضارع يقرأه نافع في راويه وتقالون يقرأه يحزن من أحزن، الرباعي قالوا أحزن يحزن، إذا دائما كالقول لا يحزنهم لا يحزنهم إذ مزومًا ولا مصوم المقصود لا يحزن. وقرأ الباقون إلا موضع واحد لكي يقرأ من الثلاثي لا يحزنهم الفزع الأكبر سورة الأنبياء فقط ما عدا ذلك يحزن. وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن الثلاثي في القرآن كله، غير نافع كيقرأوا دائما هذه المادة باش يحزن من الثلاثي من حزن، حزن يحزن وهو أشهر في اللغة والمعنى واحد، يحزن فلان يحزن فلان المعنى واحد، حزن وأحزن هنا مما وافق فيه أفعال فعل مما وافق فيه الرباعي الثلاثية. قال لك والثلاثي أشهر في اللغة، حزن فلان يحزن أشهر من أحزن فلان يحزن. إذا يقرأ هنا في الآية قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول، هكذا يقرأ نافع، غير نافع يقرأون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول من حزن. قالوا الذي يقولون قوله إنه ساخر شاعر كاهن، إذا الله هذه الآية مقصود بها التسلية والتخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم، كيقول لي الله تعالى قال للتحقيق نعلم يا محمد إننا نعلم أنه يحزنك الذي يقولونه لك، ذلك الكلام الذي يقوله لك من أنك ساحر شاعر كاهن مجنون إلى غير ذلك من الأقوال المقتضية للتكذيب والإعراض والجحود أو السخرية والاستهزاء كلها نعلمها ولا تخفى علينا. فقال هذا سلية وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بهذا. قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. وقرأ في الوجهين فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك، شو الفرق بين القراءتين؟ قال وهذه كلمات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى ماذا أراد أن يقولون، شو المعنى؟ قال ليه قد نعلم إنه يحزنك الذي يقول فإنهم لا يكذبونك أي في السر، بمعنى هم في قرارة أنفسهم يعلمون أنك على حق وأنك صادق فيما تقول، فهم لا يكذبونك سرا وإن جاهروا بالتكذيب ولو أعلنوا بألسنة كثيرة هم عارفين أنك على حق فلا تكلم، واضح؟ هذا في تخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هاد الناس عارفين مع أنفسهم اللي كيقولوا مع أنفسهم كيقولوا راه على حق وهو صادق فيما يقول سرا، لكن من جهة النطق ينطقون بالتكذيب، هذا في تخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من قرأ بالتكذيب فالمعنى لا يكذبونك معتقدين لكذبك وإنما هم يجحدون الحق مع علمهم به، هذا هو المعنى لا يكذبونك معتقدين ذلك وإنما يكذبونك فقط بألسنتهم مع علمهم أنك على الحق. ومن قرأه بالتخفيف فقيل معناه لا يجدونك كاذبا، هذا معروف المعنى في اللغة العربية، يقال أكذبه أي وجده كاذبا، أصبحنا من المعاني في الصرف. أفعال يأتي للدلالة على الوجدان، على الوجدان من المعاني، أو أكذبه أي وجده كاذبا، واضح لا أفعله وجده كذا على هذا الفعل وجدان. قال قيل معناه لا يكذبونك أي لا يجدونك كاذبا، يقال أكذبت فلانا إذا وجدته كاذبا، كما يقال أحمدته إذا وجدته محمودا، معنى يعبر عنه بالوجدان. بمعنى يقول لي الله تعالى هم في حقيقة الأمر لا يجدونك كاذبا. وقيل هو بمعنى التشديد، يقال كذب فلان فلان وأكذبه بمعنى واحد. القول الثاني قال لك بحال قراءة التشديد بحال قراءة الهمزة، أكذبك ولا كذبك بنفس المعنى، إذن لا يكذبونك لا يكذبونك بنفس المعنى. ويؤيد هذا القول الثاني والأدار، علاش قال الشيخ هو الأدار القول الثاني لقوله بعد هذا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ختم هذا الجحود. إذا دل ذلك على أن المراد بقوله لا يكذبونك نفس المعنى لا يكذبونك، إي لا يكذبونك في السر، في السر معتقدين كذبا، معنى راك يكذبوك فقط في الظاهر بألسنتهم لكن في نفوسهم يعلمون أنك صادق، واضح المعنى. والقرينة هي قوله ولكن الظالمين بآيات الله، لأن الجحود علاش كيدل؟ كيدل على أن الإنسان عالم بالحقيقة، شكون جاحد؟ هو العالم بالحقيقة الممكن لها، عارفها وينكرها، هذا هو الجاحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. قال ويؤيد هذا ما روي أنها نزلت في أبي جهل، فإنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، وأنه قال للأخنس بن شريق والله إن محمدا لصادق ولكني أحسده على الشرف. إذن هذا الذي يروي مثل هذا في كتب السيرة عن صناديد المشركين، يعني ملأ من المشركين من العرب، أن الذي منعهم من الإيمان بمحمد صلى خاصة الأقارب يعلمون أنه صادق وأمين وكذا، فالذي منعهم من الإيمان ماشي أنهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما منعهم من ذلك الحسد والحقد والبغض والكراهية والاستصغار نحو ذلك، لأن ما أرادوا أن يكونوا أتباعا له وأن يكون نبيا مرسلا فيكون سيدهم عليه الصلاة والسلام فأنكروا. قال تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، الأصل أن يقالون ولكنهم بآيات الله يجحدون، هذا موضع الإدمار مش موضع الإدمار، لا، لأنه قال أول آية قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولونه، فإنهم أو الضمير فإنهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون، الأصل هنا أن هذا موضع الإدمار لا الإدمار، فلماذا أظهر؟ نحن نعلم أنه إذا جاء الإظهار في موضع الإدمار فلا بد من نكتة، هذا خلاف الأصل، وخلاف الأصل إنما يعدل إليه لنكتة، فما النكتة هنا؟ قال للدلالة على أنهم ظلموا في جحودهم، لو قال ولكنهم يجحدون لدل على جحودهم أنهم يعرفون الحق وينكرونه، لكن لما أظهر وعبر عنهم بالظالمين بيناش أنهم مستصفون بالظلم في جحودهم، أنهم في جحودهم ظالمون، واضح؟ ففيه فائدة زائدة للنكتة، النكتة هي زيادة الفائدة وهي اتصافهم بالظلم في جحودهم وتكذيبهم. ثم قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، هذا الكلام الآتي أيضا في نفس النسق فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، نرجع إن شاء الله إلى الدرس الآتي، والله تعالى على وعلم وجل وحده صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.